بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح متن الآج الرومية. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه المجالس وأن يجعلها خالصة لوجهه، آمين. بالأمس انتهينا من الكلام حول علامات الرفع، وقلنا إن الإعراب ينقسم إلى، أي من حيث أحكامه، ينقسم إلى رفع ونصب وخفض وجزم. ينقسم الإعراب إلى رفع وخفض ونصب وجزم، ولكل حكم من هذه الأحكام علامات تدل عليه. فهي علامات الإعراب، هي علامات الإعراب. وأن علامات الإعراب منها ما هو علامة أصلية، ومنها ما هو علامة نائبة، أي منها ما هو علامة يكون وجودها أصليا، بمعنى أنها الأصل وأنها الغالبة، ومنها علامة فرعية وهي العلامة النائبة، وهي التي تأتي في أحوال خاصة وفي مواضع خاصة. وتكلمنا بالأمس حول الرفع وعلاماته، وقلنا إن العلامة الأصلية في الرفع هي الضمة. وينوب عن الضمة، ماذا ينوب عن الضمة؟ من يذكر ماذا ينوب عن الضمة؟ ما عد العلامات النائبة عن الضمة؟ ما عدد العلامات النائبة عن الضمة؟ نعم، ثلاثة. نعم، الواو والألف والنون. الواو والألف والنون. وذكرنا كذلك أن الضمة تكون علامة للرفع في مواضع، تكون علامة للرفع في مواضع. نعم، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. في الاسم المفرد، المفرد هو ما دل جزءه، ما لم يدل جزءه على جزء معناه. المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. نعم، فحينما نقول مثلا زيد، حينما نقول زيد، هل قولنا زيد يدل جزءه على جزء معناه؟ يعني هل الزاي، إذا قسمت الاسم إلى الزاي والياء والدال، هل الزاي يدل على شيء في زيد، على رأسه مثلا، والياء يدل على صدره، والدال يدل على نصفه الأسفل؟ لا، لا يدل. نعم، حينما تقول زيد هل يدل؟ لا يدل. نعم، فالمفرد هنا ما لا يدل جزءه على جزء معناه. المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. نعم، وجمع التكسير، وقلنا إن جمع التكسير هو الذي يتكسر أو تتكسر فيه صيغة المفرد. وهناك ست صور لتغيير صورة المفرد، تكلمنا عليها وذكرها الشيخ محيي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى ورضي عنه في شرحه على المتن. نعم، وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم، وقلنا إن جمع المؤنث السالم هو المجموع بالألف والتاء، وأن قول العلماء جمع المؤنث السالم هو على سبيل التغليب، هو على سبيل التغليب. وكذلك الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، لأنه إذا اتصل بآخره نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة أو ألف الاثنين أو واو الجمع أو ياء المخاطبة فيكون له حكم آخر. إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة هنا يكون مبنيا، إذا اتصلت به نون النسوة يكون مبنيا على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة يكون مبنيا على الفتح، وإذا اتصل به ضمير الجمع الواو أو التثنية الألف أو المخاطبة الواحدة المخاطبة الياء فهنا ينتقل إلى باب آخر من أبواب الإعراب، إلى خانة أخرى، إلى قسم آخر من أقسام الإعراب، وهو إعراب الأمثال الخمسة أو ما يسمى بالأفعال الخمسة، بالأفعال الخمسة. نعم. ثم قلنا إن الواو تنوب، الواو إن قلنا إن الواو تنوب عن الضمة في ماذا؟ في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. الواو تنوب عن الضمة في إعراب أو في رفع جمع المذكر السالم وفي رفع الأسماء الخمسة. نعم. وأما الألف فتنوب عن الضمة في تثنية الأسماء في المثنى، تقول حضر رجلان أو حضر طالبان، الأصل في المفرد أن تقول حضر طالب، حضر رجل، ولكنك إذا ثنيت قلت طالبان رجلان فرفعت بالألف نيابة عن الضمة، رفعت بالألف نيابة عن الضمة في المفرد. وأما النون فتكون علامة للرفع أو ثبوت النون أو ثبات النون يكون علامة للرفع في ماذا؟ في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية، وهذا الأمثال الخمسة، هذا هو الأمثال الخمسة، يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، تفعلين بياء المخاطبة تفعلين، قبلها بألف الاثنين يفعلان للغائب، تفعلان للمخاطب، وواو الجماعة، واو الجماعة يفعلون للغائب، تفعلون للمخاطب، ومع الياء تفعلين. فهذه الأمثال الخمسة، هذه الأمثال الخمسة. اليوم ننتقل إن شاء الله تعالى للكلام على النصب وعلاماته من أصلية وفرعية، على النصب وعلاماته من الأصلية والفرعية. فيقول وللنصب خمس علامات، وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. العلامة الأصلية هنا هي الفتحة، العلامة الأصلية هي الفتحة. أما الألف والكسرة والياء وحذف النون فهي علامات نائبة عن الفتحة في مواضع بعينها، في مواضع بعينها، أي تقول فيها إنه هنا منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه كذا. في البداية، في بداية الدراسة وبداية الولوج في الإعراب يستحسن أنك إذا أعربت أن تبين كل شيء في الإعراب. أما إذا تقدم بك الحال وصرت متمكنا وصرت في مرتبة بحيث يفهم من مرتبتك أنك تفهم هذا الكلام وأنه لا يغيب عنك، فيمكنك أن تختصر حتى وأن تقول فعل وفاعل ومفعول، هكذا فعل وفاعل ومفعول، تستطيع أن تقول جاء الزيدان، تقول فعل ماض وفاعل. لكنك إذا كنت مبتدئا فيستحسن هنا أن تظهر كل شيء ليصحح لك، تقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، الزيدان فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة، وأن تقول هذا الكلام كما كنا نعرب فيه. جاء الفتى وحكم القاضي وكلمت غلامي. نعم، أنت إذا تقدم بك الحال فهم الناس أنك تقصد بالفتى حينما تقول جاء الفتى والفتى مرفوع أنه مرفوع بحركة مقدرة، لكن أنت هنا لابد أن تقول الفتى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره أو المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، وأن تبين في القاضي أنه فاعل مرفوع بضمة مقدرة، مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، هكذا. فتقول في الألف في الفتى بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وتقول في القاضي بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، وهكذا. نعم. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. الموضع الأول قال: في الاسم المفرد، فقلنا المفرد ماذا يدل جزءه على جزء معناه. نعم، تقول في الاسم، يقول في الاسم المفرد تقول رأيت زيدا والفتى وعبد الله، رأيت زيدا ورأيت الفتى ورأيت عبد الله. إذا أردت أن تعرب ماذا تقول؟ تقول رأيت فعل وفاعل، فعل وفاعل، رأى فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل هو التاء، تاء الفاعل المضمومة، ضمير متصل. نعم، زيدا رأيت زيدا، زيدا مفعول به منصوب. نعم، وما علامة نصبه؟ علامة نصبه فتحة ظاهرة عليه، لأنه ماذا؟ لأنه لم يحصل فيه ما يقدر عليه الحركة، لم يحصل فيه ما، لأنه صحيح الآخر، لم يحصل فيه ما يقدر عليه الحركة. وتقول رأيت زيدا والفتى وعبد الله، الواو واو العطف، والفتى معطوف على منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب. هذا ما يسمى كما يأتي معكم إن شاء الله تعالى الإعراب بالتوابع، أو إعراب التوابع، إعراب التوابع، إما أن يكون تأكيدا أو بدلا أو عطف نسق أو عطف بيان أو نعت. نعم. يقول في الاسم المفرد فتقول رأيت زيدا والفتى وعبد الله، رأيت زيدا والفتى وعبد الله، الواو واو العطف، وعبد الله أو عبد معطوف على منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، ولفظ الجلالة الله، نعم، مضاف إليه، فعبد مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور، فيكون مجرورا بالإضافة. فتقول رأيت زيدا والفتى وعبد الله، رأيت زيدا والفتى وعبد الله. نعم. قال: وجمع التكسير، الموضوع الثاني الذي تعرب فيه، الذي ينصب فيه بالفتحة، جمع التكسير. إذن عندنا هنا كالمرفوع الاسم المفرد، نعم، الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، وكذلك جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. تقول مثلا رأيت الهنود، رأيت الهنود، نعم، والعذارى، رأيت الهنود والعذارى، فرأيت فعل وفاعل، والهنود مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة، وعلامة نصبه الفتحة، طبعا فتحة ظاهرة لأن آخره صحيح، لم يحصل في آخره ما يجعله مقدرا أو متعذرا، ما يجعله مستثقلا أو متعذرا، لم يرد في آخره ما يجعل الحركة مقدرة. ولماذا كانت الفتحة؟ لأنه جمع تكسير، فجمع التكسير ينصب بالفتحة. نعم. والعذارى وقع فيه ما يجعله متعذرا، فتقول هنا الواو والعطف، والعذارى معطوف على الهنود، والهنود منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، فيكون منصوبا بحركة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. قال: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، وسيأتي الكلام على نواصب المضارع، سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى كلاما مستقلا. يقول: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. نعم. طيب، تقول: لن هذه ناصبة، لن يذهب، لن يضرب، لن نبرح، لن يخشى. لماذا نقول لم يتصل بآخره شيء؟ ما المراد هنا بالمنع من أن يتصل بآخره شيء؟ ما المراد بهذا الشيء؟ أسألكم، ما المراد بهذا الشيء الذي تكلمنا عليه بالأمس وذكرته اليوم أيضا في صدر المحاضرة؟ ما هو هذا الشيء؟ نون النسوة ونون التوكيد وماذا؟ وألف الاثنين أو الجماعة؟ لا، الأمثال وياء المخاطبة. لا نقول الأمثال الخمسة، ليست الأمثال الخمسة هي التي تتصل به، بل إنه إذا اتصلت به واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين صار هو الأمثال الخمسة، صار الأمثال الخمسة. نعم، لا أنه اتصلت به الأمثال الخمسة، هذا شيء. والشيء الآخر أنه يوجد كذلك النون، نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ونون النسوة، نون التوكيد ونون النسوة. نعم، فإذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد كان مبنيا، وإذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة كان معربا، وكان منصوبا كذلك، ولكن ليس بالفتحة. إنما كلامنا هنا عن الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وسبق بناصب. نعم. فتقول: لن أذهب، لن أبرح. لن حرف نفي، أداة نفي، لن أداة نفي، وضعت هكذا على صورتها في اللغة، وضعت هذه فائدة يعني، وضعت هكذا على صورتها في اللغة. بعضهم يقول إنها أصلها لا، أصلها لا، فقلبت الألف نونا فصارت لن. وبعضهم يقول إن أصلها لا أن، لا أن، فحذفت الهمزة تخفيفا فصار لن، فالتقى الساكنان الألف والنون فحذف الألف فصارت لن. بعضهم يقول إن أصلها لا، إن أصلها لا، بعضهم يقول هذا إن أصلها لا، فقلبت الألف نونا فصارت لن، وبعضهم يقول إن أصلها لا أن، إن أصلها لا أن فحذفت الألف تخفيفا فصارت لن، فالتقى الساكنان، وعلى القاعدة حذف الألف فصارت لن. والذي يذكي يعني يصححه الشراح أنها والجمهور أنها موضوع، أنها حرف أو أنها كلمة موضوعة هكذا، هي كلمة موضوعة هكذا، هكذا صورتها لن، وضعت هذه الأداة هكذا لن. نعم، فليس أصلها لا وليس أصلها لا أن. نعم، فتقول لن أفعل، أفعل هذا مثال يعني يشمل كل الأفعال، يشمل كل أنواعها، أنواعها كل صورها. نعم، تقول لن أفعل، يشمل لن أذهب، لن أقرأ، لن أضرب، لن أبرح. فتقول هنا في الفعل المضارع إنه منصوب بلن، وما حال الفعل المضارع وعلامة نصبه؟ علامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخر، لأنه لم يتصل بآخره شيء، حتى لو كان معتل الآخر نقول لن نخشى، حينما تقول لن نخشى كيف نعرب نخشى؟ نقول هي فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة في آخره منع من ظهورها التعذر. فانتبهوا، فالإعراب بالحروف لا يمنعه التقدير، الإعراب بالحروف قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، كما تعرفنا في تعريف الإعراب قلنا لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. فحينما تقول لن نخشى ولن أخشى ولن أسعى، نعم، ماذا تقول هنا؟ تقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة التي منع من ظهورها التعذر. طيب، إذا قلت لن أقضي، لن أقضي، نحن درسنا وعرفنا أن الفتحة تظهر على الياء، الفتحة تظهر على الياء، فتقول لن أقضي. لكن إذا تكلمت بالرفع فأزلت أداة النصب فقلت أقضي، لا تقل هنا أقضي، يصح النطق ولكنه ثقيل، والعرب تفر من الثقل. العرب المبدأ العام والميزان العام في كلام العرب أنها تفر من الثقل وتفر من اللبس، كلما وقع لبس بين كلمتين، كلما وقع لبس بين كلمتين كان لهم في ذلك مخرج، كان لهم في ذلك مخرج يخرجون منه، يخرجون به من هذا اللبس. وكذلك إذا وقع ثقل كان لهم مخرج يخرجون به من هذا الثقل. لذلك لما كان اجتماع الضمة مع الياء ثقيلا لم يرفعوا بضمة ظاهرة، لم يرفعوا الياء بضمة ظاهرة، لم يقولوا أقضي إني أقضي بين الناس، لا، مع أنه يتأتى ولكن بصعوبة. فماذا فعلوا هنا؟ لم ينطقوا، اعتبروا هذا سببا عارضا يمنع ظهور الحركة. فإذا أردت أن تعرب أعربت بحركة ولكنها مقدرة، معنى الإعراب هنا أن الإعراب موجود، أن الحركة موجودة، معنى التقدير أن الحركة موجودة لم تذهب، ولكن على أن تقول لولا أن الياء ثقيلة في النطق وهي مضمومة لنطقت بالحركة، لأظهرت الحركة. أما في أصل الإعراب فهي موجودة، ولكن هذا سبب طارئ، هذا سبب طارئ منع من ظهور الحركة. نعم. قال: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، لأنه إذا اتصل بآخره شيء مما ذكرنا إما أن يخرج تماما من باب الإعراب بدخول نون النسوة ونون التوكيد، وإما أن يدخل في باب جديد، وإما أن يدخل في باب جديد وهو باب الأمثال الخمسة. وهنا يكون النائب شيء آخر، وهو ثبوت النون. يكون النائب هنا شيء آخر. نحن نتكلم هنا على ماذا؟ أو تكون الإعراب شيء آخر بشيء نائب، بعلامة نائبة، ونحن هنا نتكلم على النصب بالعلامة الأصلية التي هي الفتح. الأمثال الخمسة التي تتكون من إضافة الواو والألف والياء لا تنصب بعلامة أصلية، وإنما تنصب بشيء آخر هو ثبات النون أو ثبوت النون. نعم. قال: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الأمثال الخمسة مرت علينا بالأمس ونحن نتكلم على الرفع، فقلنا إن الأسماء الخمسة ترفع بماذا؟ بالواو نيابة عن الضمة، على المشهور طبعا، وإلا كما ذكرت بالأمس هناك مذاهب أخرى. نعم. والأسماء الخمسة معنا اليوم ونحن نتكلم على النصب، الأسماء الخمسة تنصب بالألف نيابة عن الفتحة، تنصب بالألف نيابة عن الفتحة. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب علامات الخفض الأصلية والفرعية، سيأتي معنا أنها تخفض بالياء نيابة عن الكسرة. وأنت الآن هنا تتشكل عندك الأبواب، انتبه، بعد أن ننتهي من هذه الأبواب سنعمل إعادة ترتيب، ولكن بطريقة مختلفة، من خلال المواضع، لا من خلال أبواب الإعراب، لا من خلال الأحكام، لا من خلال الرفع والنصب والخفض والجزم، وإنما من خلال المواضع. نقول مثلا: جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم كيف يعرب؟ كيف يعرب؟ فتقول: يعرب، أنت درست في الرفع أنه يعرب بماذا؟ بالواو، أنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. نعم. وسيأتي معك هنا أنه ينصب بالياء، ينصب بالياء نيابة عن الفتحة، ينصب بالياء نيابة عن الفتحة. وسيأتي معك في الخفض أنه يخفض بالياء نيابة عن الكسرة، فنقول هنا: جمع المذكر السالم، أو جمع المذكر السالم، على الوجهين اللذين ذكرتهما بالأمس. تقول: هذا الجمع يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب بالياء نيابة عن الفتحة، ويخفض بالياء نيابة عن الكسرة. أما في الأسماء الخمسة فكما قلت ستقول هكذا: تقول إنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالياء نيابة عن، وتنصب بالألف معذرة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة. نعم. وتخفض أو تجر بالياء نيابة عن الكسرة. ستأتي إلى التثنية، حالها كجمع المذكر السالم، تقول في المثنى: يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وهنا يختلف مع المذكر ولكنه يتفق معه في النصب والخفض، فتقول: ويرفع وينصب ويخفض بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة. ففي جمع المذكر السالم تقول: جاء المسلمون، و هكذا تقول: جاء المسلمون، وكلمت المسلمين، ومررت بالمسلمين، ومررت بالمسلمين. فالمسلمين في حال النصب وفي حال الخفض، والمسلمون في حال الرفع. في المثنى تقول: جاء الرجلان، أو جاء الطالبان، وكلمت الرجلين ومررت بالرجلين، فالياء في النصب وفي الخفض. أما في الأسماء الخمسة فتقول جاء أبوك وكلمت أباك ومررت بأبيك، الواو نيابة عن الضمة، والألف نيابة عن الفتحة بخلاف المثنى. انتبه، لا يختلط عليك الأسماء الخمسة بماذا؟ بالمثنى. الألف نيابة عن الضمة في المثنى، الألف نيابة عن الضمة في المثنى كما عرفتم بالأمس. فتقول جاء الرجلان، فالرجلان فاعل مرفوع بالألف. أما الألف في الأسماء الخمسة فتكون علامة للنصب، يعني الأسماء الخمسة من باب التسهيل، يعني الأسماء الخمسة انعكاس مباشر أسهل وأوضح للحركات. في الأسماء الخمسة الضمة الواو، الفتحة الألف، الكسرة الياء. فالأسماء الخمسة تعرب بالضمة نيابة عن، تعرب بالواو نيابة عن الضمة كما عرفنا بالأمس. ونعرف الآن حالا أنها تعرب تنصب بالألف، بالأمس عرفنا أنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، واليوم نقول إنها تنصب بالفتحة، تنصب بالألف نيابة عن الفتحة. نعم، واليوم أو غدا إن شاء الله تعالى نعرف أنها كذلك تخفض أو تجر بالياء نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة. يقول وأما الألف، طبعا هذا تقسيم سنفعله بعد الانتهاء من علامات الإعراب، بعد الانتهاء من علامات الإعراب مباشرة إن شاء الله تعالى. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نعم، نحو رأيت أباك وأخاك. تكلمنا على هذه الأسماء بالأمس، وتكلمنا على شروط إعرابها هذا الإعراب، على تكلمنا على شروط إعرابها هذا الإعراب. نعم، قال نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك، هذا واضح صحيح؟ هل يحتاج إلى شرح الكلام في الأسماء الخمسة هنا؟ هل يحتاج إلى شرح؟ إلى مزيد شرح زائد؟ هل يحتاج؟ نعم. قال وأما الكسرة، نعم، قال وأما الكسرة. طيب وأختنا؟ قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. نعم، الكسرة، الكسرة تكون علامة للنصب الذي علامته الأصلية الفتحة. نعم، الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم أو في المجموع بالألف والتاء. جمع المؤنث السالم نحن عرفنا بالأمس أنه يرفع بماذا؟ أسألكم الآن، جمع المؤنث السالم درسنا بالأمس أنه يكون مرفوعا بماذا؟ ما علامة رفعه؟ ما علامة رفعه؟ بالضمة. نعم، ثم بعد ذلك هو ينصب ويخفض بالكسرة. نعم، بعد ذلك هو ينصب ويخفض بالكسرة، فله علامتان في الإعراب، له علامتان في الإعراب، الضمة في الرفع والكسرة في النصب والخفض. نعم، فهو يكسر بماذا أو ينصب بماذا؟ بالكسرة. تقول خلق الله السماوات والأرض، السماوات والأرض، بعضهم إذا قرأ ربما غفل فقال السماوات والأرض، السماوات والأرض يكسر كما كسر السماوات. والصواب هو السماوات والأرض. لماذا؟ لماذا في السماوات كسرنا ولماذا في الأرض فتحنا؟ قلنا الأرض، لماذا فتحنا؟ ما إعراب الأرض هنا؟ ما إعراب الأرض؟ تابع. لماذا؟ تابع لمنصوب، والتابع للمنصوب منصوب. لماذا نصبته بالفتحة؟ نعم، بالنصب أيضا. لماذا نصبته بالفتحة؟ لماذا كانت علامة نصبه الفتحة؟ لأنه مفرد. نعم. أما السماوات الذي هو الأصل المتبوع، لماذا كان لماذا كانت علامة نصبه الكسرة؟ لماذا كانت علامة نصبه الكسرة؟ لأنه جمع مؤنث سالم. صحيح. إذن هنا أنت تعرف العلامات. إذن انظر، الحكم واحد، انتبه، هنا الحكم واحد، الحكم واحد، ولكن اختلفت كيفية إظهار هذا الحكم. الحكم هنا النصب في الحالين، الحكم هنا النصب في الحالين، هذا منصوب وهذا منصوب، السماوات منصوب والأرض منصوب. نعم، ولكن اختلفت الكيفية باختلاف الموضع. فالأرض مفرد، وقد درست وتعلمت أن المفرد علامة نصبه فتحة ظاهرة أو مقدرة، لا إشكال، هذا الأمر أصبح الآن منتهيا بالنسبة إليك. نعم. والسماوات علامة نصبه الكسرة، لأنه جمع مؤنث، لأنك تعلمت أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. نعم. تقول مثلا كلمت المسلمات، لا تقل كلمت المسلمات، لا، كلمت المسلمات، كلمت المسلمات. انتبهوا، يعني بعض الأشياء يكون فيها خلاف، يعني حينما أقول لك لا تقل كذا، ليس معناه أن ذلك ليس موجودا أصلا في اللغة، ليس معناه أنه غير موجود، ولا كقول، ولا كقول، ربما كان قولا موجودا ولكنه لا يناسب أن يطرح عليك الآن، إلا فقط من باب زيادة العلم بما لا يؤثر على استيعابك. نعم. فكثير من المسائل فيها خلاف، كثير من المسائل فيها خلاف، ولكننا في حينما ندرس كمبتدئين فلا بد أن نلزم المشهور وأن نتجنب الخلاف بقدر الإمكان وأن نؤسس على المشهور. ربما يتغير مذهبك بعد ذلك، ربما يكون لك مذهب ويكون لك تفكير وترجيح، بل هذا أمل وهذا رجاء من الله تعالى أن يحصل لك ذلك. نعم. ولكنك في منهج التعليم الأمر يكون مختلفا. نعم. لابد أن تدرس على المشهور، ولابد أن تتجنب الخلاف بقدر الإمكان. فحينما أقول لك لا تقل كذا، ليس معناه أنه غير موجود وأنه خطأ بالكلية ولم يقل به أحد، ربما قال به بعض النحاة، ربما قال به بعض النحاة، ولكن هذا ليس مكانه أن يطرح، ليس هذا مكانه أن يطرح. نعم. فتقول مثلا حدثت المسلمات، كما تقول مررت بالمسلمات. نعم. كلمت المؤمنات، كما تقول مررت بالمؤمنات. ها؟ راسلت الفاطمات، كما تقول مررت بالفاطمات. الإعراب واحد، كما تقول في المثنى، كما تقول في المثنى كلمت الرجلين ومررت بالرجلين، كلمت الرجلين ومررت بالرجلين، كما سيأتي معنا. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. هذا الكلام سهل، هذا الكلام سهل يا أخوان، في النهاية هو سيكون توزيعة وخريطة في ذهنك تستحضرها، وبالتطبيق خاصة بعد أن نفندها تفنيدا مختلفا، أن نرتبها ترتيبا مختلفا، بما يعرب بحركات النائبة، وبما يعرب بحركات أصلية، بما يعرب بالحروف، وما يعرب بالحركات، بالأبواب، يعني باب جمع المذكر السالم، باب جمع المؤنث السالم، باب جمع التكسير، باب المفرد، باب كذا، باب كذا، باب المثنى. حينما يقسم هذا التقسيم سيختلف الترتيب في ذهنك، ستستحضره بشكل أفضل. في النهاية هذا سهل جدا، ستستعمله استعمالا سريعا، في يوم من الأيام ستتعجب أنك كنت تذاكر هذه الأشياء التي صارت عندك كاسمك كالبديهيات. ستتعجب وتقول سبحان الله، كيف أن عقلي كان خاليا منها، كيف أن عقلي كان خاليا منها وحصلتها وفكرت فيها والآن أنا أفكر بها. ستكون عندك بعد ذلك أدوات أنت لا تنتبه إليها، ستكون أدوات أنت لا تنتبه إليها. نعم، يقول: وأما الياء فتكون علامة للنصب. السؤال هنا: لماذا قدم الفتحة؟ نراه هنا قدم الفتحة في الكلام على علامات النصب، ثم الألف، ثم الكسرة، ثم الياء، ثم حذف النون. الفتحة لأنها الأصلي، هذا لا إشكال فيه وواضح. وأما الألف فلأنها بنت الفتحة، أنت إذا مددت الفتحة صارت ألفا. نعم. وأما الكسرة فلأنها أخت الفتحة في كونها حركة، أخت الفتحة في كونها حركة. ثم الياء لأنها بنت الكسرة، إذا مددت هذه الكسرة النائبة صارت ياء. فكان الأصل أن يقدم الكسرة للياء، إذا قدم الياء فكأنه قدم الفرع، إذا قدم الياء ثم ذكر الكسرة فكأنه قدم الفرع. لا، الصواب أن يقدم الكسرة لأنها أخت الفتحة في الحركية، أي في كون كل منهما حركة. نعم. والياء لأنها بنت الكسرة، إذن الفتحة وبنتها، والكسرة التي هي يعني ابنة عم أو قريبة للفتحة، وبنتها التي هي الياء. ثم حذف النون لأن هذا كالغريب، بعيد، نسبه بعيد، كأنه لا علاقة له بهذه العائلة، فأخره. نعم. قال: وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين، في التثنية والجمع. وسكت. غريب هنا، الجمع قد يكون جمع تكسير، وقد يكون جمع قد يكون جمعا سالما، فلماذا قال في التثنية والجمع؟ وانتبهوا، المراد هنا جمع المذكر السالم، المراد هنا جمع المذكر السالم. فلماذا قال في التثنية والجمع وأطلق؟ أطلق الجمع عن التقييد بالكسر، يعني بالتكسير أو بالسلامة، لماذا؟ من يعرف؟ لماذا أطلق الجمع هنا؟ لأنه تكلم عن جمع التكسير سابقا. كلام صحيح أيضا، وهناك سبب أقرب. هو بالفعل ذكر جمع التكسير، وذكر أنه ينصب بالفتحة، ذكر أنه ينصب بالفتحة. نعم. فليبقى غير المذكر، هذا كلام صحيح تماما. وشيء آخر، وهو أن الجمع إذا ذكر مع المثنى، هذه فائدة لو تكتبوها، أن الجمع إذا ذكر مع المثنى انصرف إلى جمع المذكر السالم، لأنه أخوه في الإعراب بالحروف، هو أخوه في الإعراب بالحروف. هل تعلمون المثنى هذا اجتمع لنا الآن، وسيجتمع لنا أو على معنى أدق سيجتمع لنا بالكلام على الخفض وعلاماته. المثنى والجمع كل إعراب لهما بالحروف لا بالحركات، كل إعراب لهما بالحروف بخلاف جمع المؤنث السالم وبخلاف جمع التكسير. جمع المؤنث السالم بالحركات، نعم تكون الكسرة نائبة عن الفتحة في النصب ولكنها حركة أيضا، ولكنها حركة أيضا. وجمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة إذا كان منصرفا، وإن لم يكن منصرفا فيخفض بالفتحة كعلامة نائبة كما سيأتي معنا الكلام في الخفض إن شاء الله. نعم، فإذا ذكر المثنى والجمع فالمراد هو جمع المذكر السالم لأنه أخوه في الإعراب. المثنى كيف يعرب؟ المثنى يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. طيب، وكيف يعرب المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم كيف يعرب؟ يعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. إذن المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وجمع المذكر السالم بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، فهو أخوه في الإعراب، يعني يعرب مثله، يعرب مثله. كيف؟ بالحروف، هو مثله يعرب بالحروف. نعم، فإذا ذكر الجمع مع التثنية وأطلق عن الصفة فينبغي أن ينصرف الذهن إلى جمع المذكر السالم. نعم، قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. في التثنية تقول رأيت الزيدين. نعم، فالزيدين منصوب بماذا؟ برأيت، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها والمكسور ما بعدها. انتبه لأنها في الرسم كجمع المذكر السالم، تقول الزيدين والزيدين، الزيدين والزيدين، الزيدين والزيدين. ففي المثنى يفتح ما قبلها ويكسر ما بعدها. يفتح ما قبلها تقول الزيدين، الرجلين، الطالبين، المجتهدين، المسلمين. نعم، وفي جمع المذكر السالم بالعكس، يكسر ما قبله ويفتح ما بعده، يكسر ما قبله ويفتح ما بعده، فتقول الزيدين وليس الزيدين، بل الزيدين، المسلمين، نعم، المجتهدين، لا المجتهدين بل المجتهدين، بالعكس. نعم، قال والجمع، جمع المذكر السالم كما قلنا. نعم، تقول رأيت المسلمين، فالمسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. نعم، ثم قال وأما حذف النون، حذف النون هنا علامة، حذف النون هنا علامة. نعم، قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. نحن قلنا الأفعال الخمسة كيف ترفع؟ ترفع بثبات النون. الأفعال الخمسة ترفع بثبات النون وتنصب وتجزم بحذفها. وأين الكسر؟ كيف تكسر؟ كيف تكسر الأفعال الخمسة أو الأمثال الخمسة؟ كيف تكسر؟ لماذا لا تكسر؟ لأنه لا كسر في الأفعال. نعم، فالأفعال الخمسة أو الأمثال الخمسة التي هي يفعلون وتفعلون وتفعلين ويفعلان وتفعلان، أو هكذا على الترتيب، يفعلون وتفعلون، أو ابدأ بالمثنى، يفعلان وتفعلان، يفعلون وتفعلون وتفعلين، يفعلان وتفعلان، يفعلون وتفعلون وتفعلين، يضربان وتضربان، يضربون وتضربون وتضربين، يذهبان وتذهبان، ويذهبون وتذهبون وتذهبين. هذه الأفعال هكذا حكمها، قصير جدا مفهوم سهل. تقول ترفع بثبات النون، ترفع بثبات النون، وتنصب وتخفض بحذف النون، تنصب وتجزم بحذف النون، معذرة لا خفض فيها كما قلنا، تنصب وتجزم بحذف النون. تقول أنت يا هند تكتبين أو تجتهدين في دروسك، أنت تسافرين عما قريب، عما قريب، أنت لم تسافري من قبل، نعم، أنتم أيها الظالمون مهزومون أو تهزمون عما قريب، نعم. فإذا أدخلت ناصبا أو جازما حذفت النون، نعم. أنتم أيها المسلمون تقولون أو تغلبون عما قريب، تغلبون عما قريب، لماذا؟ لأنه تجرد، فهو مرفوع بماذا؟ هذا فعل المضارع مرفوع بماذا؟ بثبات النون. فإذا قلت لن تغلبوا عدوكم، لن تغلبوا عدوكم بكثرتكم، تقول لن تغلبوا، ولم تغلبوا عدوكم في حياتكم بكثرتكم، لم تغلبوا، فتقول هنا تغلبوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، ولن تغلبوا فعل مضارع مجزوم منصوب بلن، منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، طبعا نيابة عن الفتحة، وفي الجزم نيابة عن السكون، نعم. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، نعم. فتقول لن يفعل، ولن تفعل، ولن يفعلوا، ولن تفعلوا، ولن تفعلي، ولم تفعلي، وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. لا أعتني كثيرا بالأمثلة، وأن آتي في كل صورة بمثال، بعض الأبواب سهلة جدا يمكنك أن تقيس عليها، يعني الأمثال الخمسة هي في نفسها أمثال، هي في نفسها أمثال، الذي يعنيني أنك إذا أردت أن تطبق فهمت، إذا أردت أن تطبق فهمت، نعم. قال وللخفض، انتقلنا الآن إلى الخفض، انتهينا من الرفع ومن النصب. الرفع علامته الأصلية الضمة ولها مواضع، وتنوب عنه، ما العلامات التي تنوب عن الضمة؟ الواو والألف والنون، ولكل علامة من هذه العلامات النائبة مواضع، مواضع كذلك، نعم. وبعد ذلك تكلمنا على النصب وعلامته الأصلية الفتحة ولها مواضع، وينوب عن الفتحة فيه ماذا؟ ما الذي ينوب عن الفتحة؟ الألف والكسرة والياء وحذف النون، ولكل علامة من هذه العلامات مواضع تستعمل فيها. الآن ننتقل إلى الحكم الرابع أو إلى القسم الرابع من الإعراب. قلنا الإعراب رفع ونصب وخفض وجزم، القسم الرابع هو الخفض، القسم الرابع هو الخفض. قال وللخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة، الكسرة والياء والفتحة، نعم. بدأ بالكسرة لماذا؟ لأنها الأصل، وثنى بالياء لماذا؟ لأنها بنتها، وختم بالفتحة. لماذا؟ لأنها أخت الكسرة في التحريك. نعم. بعد ذلك بدأ في الكلام على المواضع التي تستعمل فيها هذه العلامات، فذكر أولا مواضع استعمال الحركة الأصلية أو العلامة الأصلية التي هي الكسرة. قال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف. ما معنى المنصرف؟ أو معنى المتمكن؟ أي الذي ينون، المعرب الذي ينون، الذي يظهر عليه التنوين، هذا هو معنى المنصرف. هذا هو معنى المنصرف. لماذا يقيد هنا بالمنصرف؟ يقول: في الاسم المفرد المنصرف، وفي جمع التكسير المنصرف. لأننا ستأتي معنا العلامة النائبة التي هي الفتحة. الفتحة تكون علامة للخفض في ماذا؟ تكون علامة للخفض فيما هو غير منصرف، فيما هو غير منصرف. تلاحظون هنا وكأنه قد وقع التوازن بين النصب وبين الخفض، فالنصب قد أخذ علامة من الخفض فجاء لجمع المؤنث السالم بالكسرة، استعار الكسرة فاستعملها كعلامة نائبة في نصب جمع المؤنث السالم، ثم جاء الخفض فاستعار الفتحة من النصب وقال له: أريد هذه العلامة لتكون علامة نائبة فيما هو غير منصرف. فكما أنه ينصب بالكسرة في جمع المؤنث السالم، فكذلك هنا يخفض بالفتحة، يخفض بالفتحة في غير المنصرف، أي في الذي لا ينون، في الذي لا ينون. وسيأتي معنا كيف يكون غير منصرف. نعم. أما الاسم المفرد المنصرف الذي ينون وجمع التكسير المنصرف، فإنه يلحق بماذا؟ يلحق بالمفرد الذي يكون فيه الرفع، فيعرب بالحركة، يعرب بالحركة في العلامة الأصلية، وبجمع التكسير أيضا الذي يكون في الرفع والنصب، فيعرب بالعلامة الأصلية. نحن تعلمنا أن في الرفع جمع التكسير والمفرد، جمع التكسير والمفرد يرفعان بالضمة، وفي النصب جمع التكسير والمفرد ينصبان بالفتحة. المنصرف هنا، المنصرف هنا انقسم، هناك كل المفرد وكل جمع التكسير، في الرفع كل المفرد وكل جمع التكسير، وفي النصب كل المفرد وكل جمع التكسير. أما هنا فالمفرد المنصرف فقط، لأن غير المنصرف هنا في الخفض، في الكلام على الخفض. لماذا؟ لأن غير المنصرف له شأن آخر، لأن غير المنصرف له شأن آخر. نعم. قال: فأما الكثرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف. نعم. تقول: مررت بزيد، زيد ينون، زيد ينون. تقول: مررت بزيد، فالباء باء الجر، الباء باء الجر، وزيد مجرور بالباء، وعلامة جره كسرة لأنه مفرد، والكسرة هنا ظاهرة لعدم ما يمنع ظهورها أو لعدم ما يوجب تقديرها. نعم. قال: وجمع التكسير المنصرف: مررت بزيود وهنود. تقول: مررت بزيود وهنود، نظرت إلى أسود. نعم. وغير المنصرف في كل من المفرد وجمع التكسير يخفض بماذا؟ بالفتحة، يخفض بالفتحة. وأنتم علمتم ما هو جمع التكسير وما هو المفرد. قال: وأما الياء، نعم، قال: وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم. مررت بمسلمات، نظرت إلى مؤمنات، قانتات، عابدات. نعم. فهذا واضح كذلك لا يحتاج إلى بيان. فقلنا إن جمع المؤنث السالم نقول الآن يعني الكلام في جمع المؤنث السالم بكل أحواله الإعرابية. كيف يعرب جمع المؤنث السالم؟ بالضمة رفعا وبالكسرة جرا ونصبا أو خفضا ونصبا. بالضمة رفعا وبالكسرة نصبا وخفضا. وكيف يجزم؟ كيف يجزم جمع المؤنث السالم؟ كيف يجزم؟ أسألكم. لا يجزم لأن الجزم مختص بالأفعال، وجمع المؤنث اسم لا فعل. نعم. قال وجمع المؤنث السالم تقول حتى مررت بالهندات. إذا أنت هنا جمعته جمعا مؤنثا سالما. نعم. ومررت بالمسلمات ونظرت إلى المؤمنات وهكذا. قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة. نعم. في الأسماء الخمسة تلاحظ هنا نحن تكلمنا على هذه الأسماء الخمسة وقلنا إنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتخفض بالياء وتخفض بالياء نيابة عن ماذا؟ عن الكسرة. نعم. تقول مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال. نعم. فتجد أنها هنا مخفوضة بالياء نيابة عن الكسرة. قال والتثنية. والتثنية تقول مررت. طبعا انتبهوا إلى شيء مهم وهو أن شروط الإعراب إعراب الأسماء الخمسة بالحروف مستصحبة التي ذكرتها عند الإعراب بالواو عند الرفع بالواو نيابة عن الضمة أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم أن تكون مفردة. تذكرون هذه الشروط؟ أن تكون مفردة مضافة لغير ياء المتكلم مكبرة. نعم. تذكرون هذه الشروط؟ هذه ليست شروط، انتبهوا، هذه ليست شروط إعرابها أو رفعها بالواو نيابة عن الضمة، هذه شروط إعرابها بالحروف عموما. هذه شروط إعرابها بالحروف عموما. فما قلته من الشروط عند إعرابها أو عند رفعها بالواو نيابة عن الضمة يقال عند إعرابها بالألف نيابة عن الفتحة، ويقال هنا عند إعرابها أو عند خفضها بالياء نيابة عن الكسرة. نعم. قال في الأسماء الخمسة وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. في الأسماء الخمسة والتثنية تقول مررت بالزيدين تماما كما تقوله في ماذا؟ كما تقوله في النصب. كما تقوله في النصب. وبالكلام على المثنى قلت المثنى الآن يكون مرفوعا بالألف نيابة عن الضمة ويكون منصوبا ومخفوضا بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة. فيكون مرفوعا بالواو ومنصوبا بالياء ومخفوضا بالياء. الشروط في المحاضرة الماضية وفي الكتاب لا يمكننا الرجوع إليها، هي مسجلة موجودة حتى لا نضيع الوقت. نعم. قال والتثنية تماما كما قلت تماما كما في النصب. مررت بالزيدين ومررت بالرجلين ومررت بالطالبين المجتهدين. كلمت الرجلين هذا في النصب. كلمت الرجلين ومررت بالرجلين نعم. قال والجمع، طبعا هنا ما المراد بالجمع هنا؟ المذكور مع التثنية، جمع المذكر السالم. نعم. قال والجمع، تقول مررت بالزيدين، وفهمت أن الصورة صورة الجمع وصورة المثنى تتفق في النصب والخفض. انتبه، الجمع المذكر السالم والمثنى صورتهما تتفق، تتفقان في ماذا؟ صورتهما تتفقان في عند النصب وعند الخفض، وتختلفان عند الرفع. لماذا؟ لأن جمع المذكر السالم لأن جمع المذكر السالم يرفع بالواو، مسلم تصير مسلمون، مسلم تصير مسلمون. أما المثنى فإنه يرفع بماذا؟ يرفع بالألف، فتقول مسلمان، مسلمان. أما عند النصب والخفض فالصورة تتفق، الصورة تتفق، تقول مسلمين ومسلمين، مسلمين ومسلمين، تقول مسلمين نصبا وخفضا في جمع المذكر السالم، تقول مسلمين، كلمت مسلمين، كلمت مؤمنين، مررت بمسلمين، مررت بمؤمنين، كلمت مسلمين، اثنين، كلمت مسلمين، كلمت مؤمنين، كلمت رجلين، مررت بمسلمين، مررت بمؤمنين، مررت برجلين. فما الذي يميزهما؟ النطق. الصورة واحدة، مسلمين ومسلمين، الصورة واحدة. تقول في جمع المذكر السالم مكسور ما قبل الياء، مفتوح ما بعدها، مسلمين. وتقول في المثنى مفتوح ما قبل الياء، مكسور ما بعدها، مسلمين، مسلمين. في الجمع مسلمين، مسلمين، زيدين. في المثنى مسلمين، زيدين. واضح؟ نعم. قال والجمع، والجمع الذي هو جمع المذكر السالم، تقول مررت بالزيدين، مررت بالزيدين. نعم. فالزيدين هنا ما إعرابه؟ مخفوض بالباء، نعم، وعلامة خفضه الياء، المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، الياء نيابة عن، الياء نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة. قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. جئنا هنا إلى العلامة، إلى العلامة الأخيرة، جئنا هنا إلى العلامة الأخيرة التي تنوب عن الكسرة. إذن ما الذي ينوب عن الكسرة؟ الياء والفتحة. ما الذي ينوب عن الكسرة؟ الياء والفتحة. نعم. الفتحة متى تنوب عن الياء؟ متى يخفض بالفتحة؟ متى يخفض بالفتحة؟ في الاسم الذي لا ينصرف. ما معنى لا ينصرف؟ يعني لا ينون. ما علة عدم تنوينه؟ هذا ربما يطول، هذا ربما يطول، ربما التفصيل في هذا الباب لا يناسب هذا المقام، لكن هناك أشياء وهناك علامات لابد أن تعرفها في هذه المرحلة، تجعل الأسماء غير منصرفة، تجعلها غير منونة. علامات، هي علامات أنت تعلم منها أنها، تعلم من خلالها أن هذه الأسماء غير منصرفة، تعلم بها أن هذه الأسماء غير منصرفة. أما لماذا لم تنصرف؟ لماذا لحقت؟ ماذا أشبهت؟ فهذا ربما يطول شرحه ويحتاج إلى نوع من الدقة أو نوع من التركيز، فربما لا يناسب هذه المرحلة التي تدرسون فيها النحو للمرة الأولى على الإطلاق. نعم، ولكن هناك علامات كما قلت، هذا لابد، هذا الحد الأدنى الذي نتعلمه، هناك علامات، هناك أمور وقواعد تعرف منها أن هذا الاسم غير منصرف. نعم، يكون منصرفا إذا أتى على صيغة منتهى الجموع التي هي مفاعل ومفاعيل، مفاعل ومفاعيل. نعم، يعني مساجد ومصابيح، مساجد ومصابيح. إذا جئت وقلت الكلمة على وزن مفاعل، هذه تسمى مفاعل ومفاعيل، تسمى صيغة، تسمى صيغة منتهى الجموع. نعم، تسمى صيغة منتهى الجموع، فتقول مررت بمساجد ومصابيح، مررت بمساجد ومصابيح، أمسكت بمصابيح، أمسكت بمصابيح، هكذا تقول، مررت بمساجد، مررت بمساجد. فمصابيح ومساجد هنا مخفوضات من المخفوضات، بماذا؟ مخفوضات بالحروف، مخفوضات بالحروف، وعلامة خفضها، وعلامة خفضها الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنها غير منصرفة، لأنها من صيغة منتهى الجموع. نعم، ولكن انتبه، انتبه إلى شيء، الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف يمنع من الصرف بشرطين: ألا يضاف، وألا يضاف إليه ال، يعني ألا يكون هو مضاف، مضافا، وألا يأتي بعد ال. يعني إذا قلت مررت بالمساجد، لا تقول بالمساجد، فتكسر. لماذا تكسر وتخفض بالكسرة؟ لماذا؟ لماذا لماذا لم تعرب هنا؟ لماذا لم تخفض هنا بالفتحة؟ لأنه فقد شرطه، أضيف إليه ماذا؟ أضيف إليه الألف واللام، كما قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد. لكن إذا قلت مررت بمساجد لا إشكال، لكن إذا أضفته، إذا جعلته مضافا إلى مضاف إليه، فتقول مررت بمساجد المدينة، كسرت، مررت بمساجد المدينة، مررت بمساجد المدينة، لا تقل هنا بمساجد المدينة، لكن لو قلت مررت بمساجد قل مررت بمساجد، تقول مررت بمساجد فدخلت وصليت في أحدها، تقول مررت بمساجد. لكن لو قلت مررت بالمساجد تقول التكسر هنا، تقول مررت بالمساجد فدخلت وصليت في أحدها، كما قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. أو أضفته، جعلته مضافا لمضاف إليه، تقول مررت بمساجد المدينة، فتكسره كذلك، تأتي بالعلامة الأصلية، تأتي بالعلامة الأصلية. نعم، تقول مررت بمساجد المدينة فدخلت وصليت في أحدها. نعم، ويكون ممنوعا من الصرف كذلك إذا كان مختوما بألف التأنيث الممدودة. متى تكون ممدودة؟ إذا كان آخرها أو كان في آخرها همزة، إذا كان في آخرها همزة، كصحراء، أو كانت الألف مقصورة كحبلى، أو كانت مكسورة كحبلى. نعم، فإذا كان الاسم مختوما بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، الممدودة أو المقصورة، فيكون ممنوعا من الصرف، يكون ممنوعا من الصرف. نعم، تقول مررت بصحراء واسعة. انظر، مررت بصحراء واسعة. هل هناك صوت؟ نعم. تقول مررت بصحراء واسعة، بصحراء، لماذا لم تقل بصحراء واسعة؟ لأن هذا ممنوع من الصرف، هذا ممنوع من الصرف لأنه مختوم بألف التأنيث ممدودة. نعم، ممنوع من الصرف، نعم، مختوم بألف التأنيث الممدودة. وكذلك إذا كان مختوما بألف التأنيث المقصورة كحبلى، فلذلك إذا قلت مررت بحبلى، إذا قلت مررت بحبلى، كيف تعرب حبلى هنا؟ تقول مجرور أو مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الكسرة، صحيح؟ نيابة الكسرة المقدرة، صحيح الكلام؟ هل هو صحيح؟ لا، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. نعم. بعد ذلك هناك باب واسع مهم أشرحه لكم ملخصا إن شاء الله تعالى، ثم تركزون فيه وتقرؤونه جيدا في شرح الشيخ محي الدين، في شرح الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى ورضي عنه. نعم. انتبه، متى يكون ممنوعا من الصرف كذلك؟ بعد أن قلت صيغة منتهى الجموع، أو كان مختوما بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. نعم، الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. نعم. طيب، إذا كان علما مركبا أو علما مؤنثا أو علما أعجميا أو علما على وزن الفعل أو علما زاد فيه الألف والنون أو علما معدولا فيه من صيغة إلى صيغة، أو كان وصفا على وزن الفعل أو وصفا بزيادة الألف والنون أو وصفا بالعدول من صيغة إلى صيغة، فهذه تسع صور، تسع صور. نعم. عندك صورتان أولا، أو عندك عنصران، العلمية والوصفية. لو أن معكم أقلاما، لو أن معكم أقلاما الآن، مهم، قلم وورقة معكم؟ نعم، قلم وورقة حالا. هذا قد يكون صعبا في أوله، حتى أنني فكرت ألا أشرحه، ولكن أعرف أن الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى ورضي عنه قد شرحه في التحفة، فأردت أن أوضحه يعني. نعم. الآن اكتبوا رأسيا العلامية وتحتها بعدة أسطر، يعني مر مثلا خمسة أسطر ستة أسطر، الوصفية، العلامية والوصفية. نعم، العلامية والوصفية، فعلتم؟ هذا على يمين الصفحة، على يمين الصفحة، العلامية والوصفية. نعم، هذه الخرائط أحيانا تكون مهمة، هذه الخرائط أحيانا تكون مهمة في الشرح. نعم. وفي الصف على اليسار تكتب الآتي رأسيا أيضا على نفس الترتيب من أعلى إلى أسفل، التركيب والتأنيث، تكتبون التركيب والتأنيث والعجمة ووزن الفعل وزيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون. والعدل هكذا، العدل سأشرح هذا كله إن شاء الله. التركيب والتأنيث والعجمة ووزن الفعل وزيادة الألف والنون والعدل. على الصف الأيمن العلامية والوصفية، وعلى الصف الثاني التركيب والتأنيث والعجمة ووزن الفعل وزيادة الألف والنون والعدل. كتبتم؟ كتبتم؟ نعم. طيب الآن انظروا، سنشكل 9 صور من هذه الأشكال. انظروا إلى كلمة العالمية هذه، ستقترن بكل واحد من هذه 6 على اليسار، ستقترن بكل واحد من هذه 6 على اليسار. سيكون هناك العالمية مع التركيب، والعالمية مع التأنيث، والعالمية مع العجمة، والعالمية مع وزن الفعل، والعالمية مع زيادة الألف والنون، والعالمية مع العدل. ثم الوصية ستكون مع 3 الأخيرة فقط، الوصية مع وزن الفعل، والوصية مع زيادة الألف والنون، والوصية مع العدل. إذا أردت أن ترسم أسهما ستخرج 6 أسهم من العالمية على هذه 3، على هذه 6، ومن الوصية تخرج 3 أسهم فقط على وزن الفعل وزيادة الألف والنون وعلى العدل. نعم. طبعا هذا بعد أن أشرحه لكم شرحا متوسطا يعني يسيرا، تقرؤونه جيدا في كتاب الشيخ محي الدين عبد الحميد، ونتناقش فيه إذا أشكل عليكم شيء من خلال التواصل. نعم. طيب إذا كان الاسم علما مركبا، يعني يتصف بالعالمية والتركيب، علما مركبا كان ممنوعا من الصرف. طبعا أنت الآن كأنك تقول يعني أنا إذا أردت أن أتكلم بالعربية هل سأستحضر كل ذلك وأستحضر هذه الخريطة وكذا؟ لا، هذا في البداية فقط، حتى تحول هذا الكلام إلى حتى تحول هذا الكلام إلى ملكة وإلى آلة تتكلم بها. نحن الآن ما نفعل شيئا إلا أننا نستحضر كلام العرب، أو أخذنا كلام العرب ووضعنا منه هذه الخرائط. هم لم يكونوا يلقوا بالا أصلا، لا يلقون بالا أصلا بهذا الكلام، ولم يستحضروا شيئا منه، ولم يعرفوه أصلا، ولا يعرفون الصلاحات النحويين. هو ملكة، هو صليقة عندهم. ولكن أنبهكم، لا بد من التطبيق، ولا بد من محاولة الكلام، ولا بد من الجهاد في هذا الباب. لماذا؟ لأننا عندنا خطان، عندنا خطان، خط العلم والتطبيق وخط العمل. وخط العمل عندنا متأخر عن خط العلم والتطبيق. كلنا نلحن في الكلام، حتى الذين متمكنون كأساتذة في علوم العربية. وإذا رام، يعني هذا يغلب فيهم، إذا رام أي إذا أراد ألا يخطئ، فإنه يقف عند كل كلمة ويحترس، وتجده متكلفا. ولن يكون المرء منا منطلقا بلسانه، لا يلحن إلا بتطبيق كثير جدا وبمحاولة للكلام بهذه اللغة فيما هو أوسع من نطاق الدرس، وأوسع من نطاق ومن نطاق الدراسة، ومن نطاق الصحبة. لابد أن يتوسع المرء في استعمال اللغة العربية، وإلا فنحن نلحن. أنا ألحن، وبعد أن ألحن أتعجب من الموضع الذي لحنت فيه، أتعجب من الموضع الذي لحنت فيه، كيف لحنت فيه؟ يعني لا لم يكن أفكر هنا في الموضع الذي لحنت فيه، أفكر فأقول هذا لم يكن يحتاج إلى، لم يكن محتاجا إلى معرفة بالقاعدة. هذا الموضع الذي لحنت فيه لم يكن محتاجا إلى معرفة بالقاعدة، معروفة من قديم، أعرفها من طفولتي حتى قبل البلوغ ربما، ولكن كان يحتاج هذا الموضع، كان يحتاج إلى تدريب وإلى سليقة وإلى كلام، وإلا ستلحن. وليست فقط عدم، ليست فقط عدم الممارسة، ليست فقط عدم الممارسة، وإنما هناك ما هو أوسع. أتكلم على وقوع اللحن في كلامنا نحن. أنا قلت لكم، لماذا قلت لكم إن شعارنا في هذه الدورة وفيما يأتي بعد ذلك إن شاء الله دائما هو أنه تكلم بالعربية وإلا حنت، تكلم بالعربية وإلا حنت. فبعض اللحن، ها، فبعض اللحن غصبا خير من كل اللحن اختيارا، لأن خط العمل متأخر عادة عن خط العلم، سواء تقدم العلم أو تأخر هذا شيء آخر، لكن خط العمل عندنا متأخر عن خط العلم، فلا بد أن نلحن. ولم أجد أحدا لا يلحن، حتى الذين هم متمكنون في اللغة العربية يلحنون، يقعون في لحن، وتتعجب كيف وقع في هذا اللحن. نعم، لأن هذا اللحن ليس متعلقا، ليس متعلقا بقدرته وبعلمه الذي درسه، وإنما هو متعلق بلسانه وعلى أي شيء تدرب. العامية أسهل عندنا لأنها لغتنا الأم، هذه الحقيقة، هذه هي الحقيقة، العامية لغتنا الأم. شيء مخجل، شيء مخجل، هذه العامية هي لغتنا الأم، فكيف نتعجب بعد ذلك من حالنا؟ والعربية هوية، علامة، العربية جنسية، العربية جنسية. أكثر علماء المسلمين من غير العرب في أصولهم، لكنهم عرب في الحقيقة، هم عرب، نعم هم أهل اللغة وأهل العلم، ومع ذلك كانوا يلحنون، ومع ذلك كانوا يلحنون. نعم، يعني بعض العلماء الكبار الذين وضعوا أصول اللغة وتكلمون، يعني يتكلمون بفلسفة اللغة العربية، إذا دونوا أو كتبوا هم الأئمة، لكن إذا تكلموا سقطوا في اللحن، إذا تكلموا سقطوا في اللحن، تغلب عليهم طباعهم ويغلب عليهم لسان قومهم، وبعضهم غير فصيح، بعضهم لا ينطق كل الحروف نطقا سليما، ولكنهم نحويون وأئمة. هذا من باب تقرير الواقع لا من باب تسويغ الواقع، هذا من باب تقرير الواقع لا من باب تسويغه، لا من باب الإقرار به وأنه الصواب، لا، نحن ينبغي أن نحاول المطابقة بين خط العمل وخط، يعني خط الممارسة، خط الكلام، خط اللسان، وخط العقل، وخط القواعد. نعم، فأنتم يعني لا تفزعوا الآن من هذه القواعد، تتحولوا إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى ملكات، تتحولوا إلى ملكات، ولا تستحضروا هذه الصور المبتذلة، لا تستحضروا هذه الصور المبتذلة لمن يتكلم بالعربية التي تأتي في الأفلام وتأتي في سخريات العامة والناس. لا، اللغة العربية ليست كذلك، اللغة العربية في أصلها ساحرة، ساحرة. وأقول شيئا لا من باب الإقرار ولا من باب التمثيل ولا أن هذا شيء جيد، لكن من باب فقط التلميح، بعض الأغاني التي تخرج على اللغة العربية، التي تكون قصائد وتغنى، هي أشد الأغاني تأثيرا حتى في العامة، حتى في السفلة من الناس، إلا يعني طائفة سائقي الميكروباص، يعني الذين لم يفهموا الكلام أصلا، يعني لا يفهمون ما هذا الكلام أصلا، لا يعرفون هذا الكلام. لكن حتى الطائفة العامة إذا يعني انظروا إلى الفرق بين من يغني قصيدة مثلا لنزار قباني باللغة العربية ويغنيها تعجب العامة جدا، تعجب العامة جدا، تعجب العوام جدا ويسحرون بها. إذن القضية ليست في اللغة العربية، بدليل أن الناس قد سحروا بها هنا ووجدوا أنها كلام فخم، حتى إذا كان في العشق وفي الغرام وما إلى ذلك كلام فخم فعلا، بخلاف الغناء الذي يكون بالعامية. إذن فما هو هذا السخف الذي يأتون به برجل مبتذل ويسخر منه مجتمعيا، أو بشيخ لا يعرف شيئا عن الواقع، أو يلبسونه لباسا أزهريا ويسخرون من لغته العربية ويأتون به كمأذون فقط وما إلى ذلك؟ لا، هذا باب آخر، هذا مخطط آخر. هذه الشخصية هي صناعة المخرج وصناعة صاحب السيناريو، هو صنعها يريد منها، حتى لو كانت موجودة في الواقع لا تمثلنا، لا تمثلنا، ربما يمثلنا بنسبة ما أكثر من هذه، يعني هو أقرب من هذا الشخص، هذا الذي غنى لنزار قباني باللغة العربية. لا أقول هو يمثلنا، أقول ربما كان أقرب منه، من هذه الشخصية التي هذه الشخصية المسخور منها. نعم. فأنتم لابد أن تعطوا اللغة العربية رونقها ومكانتها، لابد أن تعطوها رونقها ومكانتها. نعم. كم بقي لنا من الوقت الآن في الدرس؟ هل وصلنا إلى الساعتين؟ هل وصلنا إلى الساعتين؟ طيب نكتفي، لأن باب الممنوع من الصرف ربما يطول بعض الشيء، فنبدأ به، يناسب أن نبدأ به الحصة القادمة غدا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.